ما روى وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى. نعم. لا سؤال واحد. طيب. من اليسار. أحسن الله إليك شيخ. قلنا أنه السلام قبل السؤال ليس من كان الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فهل نقول مثل هذا الدعاء قبل السؤال؟ كان يقول أحسن الله إليك وما شابه ذلك. أي نعم. أما السلام فهو سنة مستقلة. تسلم على من لا غير. فيسن مستقل. وأما الدعاء للمسؤول فهو من باب المتابعة. لأن الذي يجيبه قد أحسن إليه في الواقع، وإن كان هو أحسن إلى نفسه أيضا فهو من باب المكافأة المقدم نقدا. فإذا قلت أحسن الله إليك فهذا ما ليس في شيء. لا لا بالترتيب يا أخي. السؤال نعم أتكلم عن الأخوة. بالنسبة إذا أخذ بالأحوى وذلك سرعة الطائرة فأحرم قبل الوصول إلى الميقى. نعم. الذي يكون في الطائرة نرى أنه أن يحتار، يعني يحرم قبل خمس دقائق، لأنه لو أخر حتى يحال الميقات فالطائرة دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة، لهذا نقول احتر. ومن ثم كان قائمون على الطائرة جزاهم الله خيرا يعلنون قبل الوصول إلى الميقات أولا نصف ساعة أو ثلث ساعة ثم عشر دقائق. إذا أحرم والله ما مو بأحسن، ليس بأحسن. العلماء قالوا يكره أن يحرم قبل الميقات ولا داعي للاحتياط، يعني مثلا إذا كان من القطن الاحتياط إذا مضى نصف ساعة يلبى. نعم. كيف؟ لا لا هو يقصد أن تقصد لبس ثياب الإحرام ولا النية؟ الإخوة الساكنين في جدة مثلا نراهم إذا أرادوا الحج أو العمرة يأتون إلى مكة ثم يعتمرون في الثنائين ويأخذون الميقات في الثنائين، هل هذا هو صحيح؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان ساكن في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة ولا غير الحج لغرض من الأغراض ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول احرم من الثنائين أو من عرفة، المهم من أدنى. وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان الرجل يتطيب قبل أن يلبس لباس الإحرام ولكن ما زال هذا الهواء موجود حتى الحج هل يجوز أو لا؟ يجوز، يعني الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي آثر الثيب عليه بعد الإحرام فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص النسك بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هنا فضيلة الشيخ عندي سؤال ثلاثة أسئلة. قل نقبل منها سؤالا واحد. إذا أردنا التمتع هل ننوي الحج والعمرة معا أو ننوي العمرة فقط؟ نعم، إذا كنت تريد أن التمتع فتنوي العمرة فقط عند الميقات، العمرة فقط، يعني لو نويت العمرة والحج صرت قارئا. شيخ. نعم. هذا إنسان حج متمتع وطاف طواف الناقص وحصل منه جماع، هو سعى ولكن يعني طواف ناقص وأكمل حجة ثم حج بعدها هذا حج حجتين ليست له والحجة الأولى هي الفرض، هل يعني يصح حج هذا؟ طيب

هناك بعض الأحاديث من منع الحيض، هل يجوز للمرأة أن يأخذها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض في موسم الحج إذا كان في رجل الحج، لأن هذا إما حاجة أو ضرورة، لكننا لا نشير عليها أن تأخذ شيئا من ذلك إلا بعد مراجعة الطبيب، لأنه قد يكون بدنها لا يتحمل، أو ربما تأخذ حبوبا قوية تؤثر على رحمها وعلى مستقبل أمرها، فإذا استشارت الطبيب وقال لا بأس فإن نأذن لها أن تأخذ هذه العقاقير من أجل منع الحيض لأنها في حاجة إلى ذلك. خلاص سؤال واضح. نعم ايش؟ نعم الرهن الحائض ان كان يريد ان يضحي في اهله، بمعنى انه حج واهله مقيمون في بلده واراد ان يعطيهم دراهم يشترون بها اضحيه ويضحون بها فهذا لا باس، واما اذا كان يريد ان يضحي في منى فانه لا يضحي في منى، ليس في الحج الا الهدي. واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن ازواجه بالبقر فالمراد ضحى اي ذبحها في الضحى، ذبح عنهم في الضحى فاهدى لهم بقرا لكن ذبحها في الضحى فاطلق عليها انها اضحيه. نعم اي ضحى يعني ذبح هديه وروحه. كل الاحاديث حديث جابر وغيره كلها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى. لا هو نص على الكبش شيخ، قال تولى هذا اللحم، قال فتوليت الله فنزلت وطعمه حتى قدمنا المدينه. اي لعله لثوبان فقط، معناه انه اهدى. كل ما يوضع عليه الحج فانه هدي. يعني من خارج القديم لا بأس، لكن هي الأخطر وأدنى. أخو الشيخ كان المعتمر هو يطوف يكمل الطواف وبعد أن يريد أن يذهب إلى الصفا والمروة، ولكن في هذا الأثناء يعني عنده تعبان جدا يريد الاستراحة، ولكن بسبب البرد يعني أو بسبب عادته ولا يستطيع الاستراحة بلا إحرام، وهو يضع الإحرام تحت راكبه أو يعني يستفيد منها كمثل السرير، هل عليه الدم أم لا؟ نعم، أولا بارك الله فيك، يجب أن نعلم جميعا أنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بمعنى أنه يجوز أن يطوف ثم يستريح ثم يقف، أو يطوف في أول النهار ويقف في آخر النهار، ما في معنى. هذه واحدة. ثانيا لا حرج أن الإنسان يضع رداءه وسادة له يتوسطه أو فراشه، ليس في بأس. فضيلة الشيخ أتابكم الله، يقول السائل إذا وقع الرجل في بدعة أو بدعة قد تكون صغيرة فناقشه هل يلزمني ذكر محاسنه أو يجب علي بيان تلك البدعة أو الخطأ فقط ويلزمني شيء آخر لذكر محاسنه؟ أتابكم. هذا فيه تفصيل، أما من أراد أن يقوم الرجل ويدفع حياته فالواجب أن يذكر حسناته وسيئاته، وأما من أراد النصح والتحذير من بدعته وخطئه فلا يذكره، يعني إذا ذكر حسنات فهذا يرغب الناس في الطالبين، فالمسألة فيها تفصيل. فماذا إذا إنسان ابتدع بدعة وأردنا أن نتكلم بحذر من البدعة ما نذكره ولا بأس، وإن كان قد يكون من المصلحة أن لا يذكر باسمه، وأما إذا كنا نريد أن نتكلم عن حياته واجب أن يذكر ما له وما عليه، فالمسألة فيها تفصيل. نعم، لا ما فيها يا التعليم، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء معينة لأشخاصهم بما قام النصح، كما في حديث فاطمة بنت قيس خطبها أبو جهل معاوية وساعة أسامة بن زيد، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي جهل وعن معاوية ما يقتضي أن لا تتزوج، وقال انكح النساء، ولم يذكر محاسنه مع أن محاسنه لا شك فيها كثيرة، لكنه يستفيد عن ذلك لأن المقام يقتضي. وأما إنسان يبدأ من حياة شخص فيجب أن يقول العدل ما له وما له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.